بفضله وجوده وكرمه وإحسانه، وأن ينزل على مصرنا الأمن والأمان والإيمان، وأن يلبسها ثوب الرخاء، إنه كريم جواد. أحبتي الكرام، ومع زكام ألوف الموحدين بعد هذا الجو الخالق الذي يحياه المسلمون من هذه الفتن المدهمة وهذه البحار الهائجة وهذه الأمواج المائجة، أردت أن ألتقط بعض الأنفاس لأنثر على أمة الحبيبة هذه الرياحين في زمان كثر فيه العلم وقل فيه الرفق، فقلت ما أجمل أن نعود إلى المعين الأول، إلى كتاب ربنا وإلى هدي نبينا وإلى خلق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت لعل في هذا الأمر حاجة الناس، الناس يحتاجون الآن كثيرا أن يسمعون عن الرفق وأن يذكرون بآيات الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسود هذا الروح فيسري في أوصال الأمة من جديد فيحييها على مراد العزيز الحبيب سبحانه جل في علاه. حينما نظرت في سورة طه إذا بربنا تبارك وتعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأحكم الحاكمين يرسل نبيين كريمين عظيمين إلى أطرى طرات العالم، إلى أعتى عناة العالم، إلى من قال مرة أنا ربكم الأعلى، وأخرى ما علمت لكم من إله غيري، وثالثا وهذه الأنهار تجري من تحتي إلى من استعبد المصريين وسخرهم في كل ما يعين له من أرض، إلى هذا الطاغية الكبير. لكن انظر إلى الملك القديم وهو يذكر هذين النبيين الكريمين العظيمين الكريم الكليم وأخيه هارون، قال اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أرأفك، سبحانك ما أغنى بحر جودك. الذي روى الناس جميعا كافره قبل مؤمنه، هذا عجيب جدا، هل يتوقع أن يتكلم إلى فرعون بكلام هين لين؟ نعم، هكذا أمر الله تعالى نبيه الكريم، فقال له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حبيبي الكريم، ألا أريدك بالله عليك أن تقف عند هذه كثيرة، فإذا أردت يوما أن تعرض القول لأخيك المسلم فتذكر أن الله أمر هذين النبيين أن يقول لأكثر أهل الأرض قولا لينا لعلك ترجع عن قولك هذا الغليظ الفقر. فإذا كان عند فرعون مأمور من يكلمه أن ينتقي الألفاظ وأن يختار الكلمات وأن يصطفي العبارات، فماذا أقول لك مع أخيك المسلم؟ إذا كان هذا حالك يا رب مع من قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حالك مع من مرض جبهته في الأرض لك سجودا وقال سبحان ربي الأعلى؟ ماذا يصنع الله بهذا؟ وماذا يأمرك الله أن تصنع بهذا؟ صلى الله عليه وسلم يقول بعبارة صريحة واضحة: إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. الله أكبر. إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. وقال: إن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث من أحاديثه الصحاح: ما جعل الرفق في أمر إلا زال، وما نزع من شيء إلا شال. فانظر حبيبي في الله، أتريد أن تزين أمرك أم تريد أن تشيل؟ الرفق زينة في العمل، يزين العمل وينمق العمل ويعطر العمل. فما هو الرفق؟ الرفق هو لين الجانب في القول والفعل والأخذ بالأسهل. الرفق هو لين الجانب في القول والفعل والأخذ بالأسهل. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما خير رسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. أنا أريدك أن تسمع هذا الحديث بأذن قلبك مرة ثانية. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أسألك هذا السؤال المباشر: إذا خيرت الآن بين أمرين، فأيهما تختار؟ تختار الأشق الأصعب أم تختار الهين الأيسر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على سبيل التخيير، وإنما على سبيل الإلزام والإجبار. قال النبي المختار لأصحابه: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. أنت مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر، ولك أن تتخيل حبيبي في الله، إذا دخلت المسجد يوما وجلست فيه، فإذا بطفل صغير ربما ما بلغ الحلم دخل إلى المسجد ثم بال في المسجد أعزك الله. ألا أقول طفل صغير لم يبلغ ولم يجري عليه سنس القلب، بل في المسجد، ماذا ستصنع في هذا الطفل؟ كيف ستعوره؟ وماذا ستصنع بأبيه وأمه وعمه وخاله وبأسرته جميعا؟ انظر إلى رد فعلك لهذا الفعل المشيد، ثم تخيل أنه في مسجد صغير كهذا المسجد يحدث هذا الأمر، والدنيا تقوم ولا تقعد، وتتناقل الأخبار بين مساجد دمياط كلها، وربما بين مساجد مصر كلها، وربما بين مساجد الشرق الأوسط كله، على مثل هذه الحادثة الفريدة مع أنها من طفل صغير. تخيل أن البشير النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ذلك في مسجد، يا الله، في مسجد النبي، نعم ورب الكعبة، وليس من طفل صغير، إنما من رجل كبير مدرك عاقل مكلف، نعم ورب الكعبة. فقد ثبت في الصحيح أنه بال أعرابي في مسجد رسول الله. تصريح على مثل هذه الكلمات. رجل يقول في مسجد النبي نعم فيهم الناس بالسلسة. يقوم الناس ليعاقبون ليطلبون ليعنفون. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الحل مع الرحمة مع الرزق صلى الله عليه وسلم قال له ربه في آية والله هي تاج على رأس المصطفى وكفى وما أرسلناك إلا رحمة. الله أكبر. وما أرسلناك إلا رحمة. هنا هذا الأسلوب من الاستثناء يفيد الحصر والقصر، يعني رسالتك يا محمد رحمة ليس للفساد وليس للجن وليس للطير وليس للوحش وليس للحيوان وليس للنبات وليس للسمك بل للعالمين. الله اكبر. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. حتى الكفار نعم فقد اكرموا من اجل النبي المختار. قال الله تعالى من أجل النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لأصحابه دعوه لا تسرفوا لا تقطعوا عليه مهلته. يا الله إلى هذا الحد رسول الله يحذر من أن يقطع على الرجل دولته فيصاب باحتقار دوله فيتضرر من هذا. وهذا اثبته العلم الحديث واثبته الطب الحديث انه لو خسر انسان وما استفرغ ما في مثالته من الموت وعظم على ذلك كان لذلك اثرا سلبيا على صحته. سبحان الله. لا تسلموا لا تقطعوا عليه دولته حتى يفرغ كل ما في شرعته. وبعد ان ينتهي ما عليكم الا ان تاخذوا ذنوبا من ماء او سجدا من ماء فاريقوه على دوله فيمسكه. يا الله بهذه الاشخاص وبهذا الرزق وبهذا الادب وبهذه الرحمه وبهذا الحلم. ثم بعد ذلك ينادي على الأعرابي تقول تعال يا أعرابي. قال فذنوت إلى النبي فوالله ما نهرني وما كبرني لم يقل لي كلمة تقهرني أو تعنفني أو تنال مني أو تشرح مشاعري أو تؤذيني ما سبني ما نقمني ما شتمني إنما ما قال لي أكثر من أن يقول أيها الأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك إنما هي للذكر والصلاة وتلاوة القرآن. قال فوالله ما رأيت مؤدبا مثل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن شدة إرشاد الرجل وكأن النبي قد أسره بحسن خلقه وقد أسره برفقه ورحمته. سمعه النبي وهو ساجد في صلاته يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. سبحان الله. فبعد أن انتهى من صلاته قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أعرابي لم حجرت واسعا؟ رحمة الله تسع الخلق جميعا فلما حصرت الرحمة علي وعليك؟ ما حصرها إلا لكونه متأثرا جدا بصنيع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يدخل النبي يوما كل جبل يا الله جبل الحيوان أصحاب الرفقة وأصحاب الرزق في الأمر كله. ينظر النبي إلى الجبل فإذا بالجبل يبكي دموعه تنزل بغزارة، فيدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمسح دموعه من على ظفريه ويقول: لمن هذا الجبل؟ يعني من صاحب هذا الجبل؟ فيقوم شاب من شباب الأنصار الأبرار ويقول: هو جبلي يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم العجماء، إنه يشكو أنك تجيعه وتكذبه. يا الله، النبي قرأ رسالة شكوى الجبل ورفعها لصاحبه على الثوب والنحر. بل اسمع إلى هذا الحديث العجيب الذي وقفت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا ظهور دوابكم ملاذا. يا الله، لم تقف رحمتك ولم يقف رزقك عند الإنسان، لا والله، بل تجاوز إلى الحيوان. الله أكبر، إلى الحيوان. نعم، اسمع يا هذا الحديث مرة ثانية: لا تتخذوا ظهور دوابكم ملاذا. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن نتخذ ظهور الدواب ملابس، يعني كراسيس نجلس عليها ونتحدث الساعات الطوال. لماذا؟ لأن في هذا إرهاق لهذه الدواب. فقد سخر الله هذه الدواب لتحملك بمتاعك إلى بلد لم تكن بالغا إياه إلا بشق نفس. هكذا قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: فما جعل الظهور الدواب لتكون ملابس. هذه رحمة، هذا رزق بالحياة. بعد أن كان الرزق بالإنسان، سبحان الله، فهل كان هناك رزق بعد الحيوان بشيء؟ اسمع حبيبي في الله إلى هذا الحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على جذع نخيل، فلما صنع له المنبر وفي أول جمعة يصعد النبي على منبره الخشبي ويترك جذع النخلة، وأثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالصحابة يسمعون أليما أو بكاء أو نحيما كأنه رضيع يبكي. تلفت الصحابة: ما مصدر هذا الصوت؟ لا يعلمون، لا يدرون. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرفق كله وصاحب الرحمة كلها يرفع خطبته وينزل من على منبره ليضم هذا الجزع إلى صدره، ثم يلتفت إلى أصحابه ويقول: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم أضمه لظل يئن إلى يوم القيامة حسنا على فراق رسول الله. أرأي المسيح كيف رحم النبي هذا الجزء الجمال؟ كان للجمال حظا في رفق النبي صلى الله عليه وسلم. حبيب الكريم، الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا يمر وفد من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيقولون السلام عليك يا محمد. والسلام هو الموت والهلاك. فتقول ربنا عائشة وعليكم السلام واللعنة وغضب الله. فيلتفت النبي إليها ويقول تمهلي يا عائشة فإن الله تعالى لا يحب الفحش والبلاء وإنما يحب الرفق في الأمر كله. فقالت ألا سمعت ما يقولون لك يا رسول الله؟ قال ألا سمعت ما ردتني عليه؟ قال له النبي وعليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنه يستجاب دعائي فيهم ولا يستجاب دعاؤهم فيا لأنني على الحق وهم على الباطل. أنت أيها الحبيب حينما تريد أن تسدي نصيحة إلى إخوانك عليك أن تغلفها بمنديل الرفق. فما جعل الرفق في شيء إلا زاد زينه وجمله وعقره وحسنه ونوره. وما نزع من شيء إلا شاد. هذا صلة الأشياء التابعي المبارك درة وياقوتة وداش على رؤوس التابعين. شابا قد أسفل إزاره وهم الناس أن يؤذوه أو يحيط به شيئا فقال دعوني. ثم جاء صلته بهذه الصلة وبهذه الكلمات الندية العذبة وبهذا الرفق الجديد الرقيق. قال يا ابن أخي إنني عندك حاجة. قال قل لي يا عبد ماذا تريد مني؟ قال إزارة. قصر إزارة فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك وأدلى لسنة نبيك. الله أكبر. انظر إلى هذه الكلمة الثلاثة فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك وأدنى لسنة نبيك. فنظر إليه وقال على الرحم والسعة وقام وقصر إزاره على الفور. فنظر صلة إلى أصحابه وقال هكذا فكونوا كونوا أصحاب رفق مع الخلق لا تقلق للناس النصيحة فالناس لا يحتاجون مع نصيحتك إلا إلى رفق. خلف وصيتك ونصيحتك بمنديل الرفق وعطرها بالدعاء تكون أسرع إلى قلب من تدعوه. فهذا أمير المؤمنين التقي النقي الذي كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما الذي صوره إعلام الفاسد المفسد على أنه زي الفساد على أنه ليس له إلا بالشهوات وبين الغاليات وبين الموسيقى والفتيات عياذا بالله رب العالمين. إنه هارون الرشيد الخليفة الساجد العابد المجاهد التقي النقي صاحب القلب الرقيق وصاحب الأسلوب الرفيع الذي كان يبكي كثيرا من خشية الله إذا ذكر بالله. يقف ببابه يوما أعد هؤلاء الذين يدعون بذل النصيحة للعظماء لكنه يغلق له في القول. فقال له هارون الرشيد يا أخي ارفق بنا ارفق بنا. فوالله لقد أرسل الله تعالى من هو أخوة المعصوم إلى من هو أطهر مني. ومع ذلك قال له فقولا له قولا لينا. سبحان الله، هذا المستوفى الرقيق. مواقف والله يا أحبة تسفر بها السنة، لكن مواقف عجيبة جدا. لو تعرض لواحد منها أحدنا ما كان هذا صنيعه أبدا. يأتي شاب من شباب المسلمين بين أصحاب سيد المرسلين ليقول للنبي كلمة طاشت بعقول الصحابة جميعا. قال له يا رسول الله ذليل في الزنا. ماذا تقول؟ ولمن تقول؟ وبين بين يدي من تقول؟ أنت متخيل أن هذا الكلام يقال للنبي في حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يقال هذا الكلام للنبي حتى هم الصحابة استدخلوا النبي. اجلسوا خلوا. ثم قال للشاب اقترب حتى دعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يريد ان يعزله عن الصحابه حتى يكون هذا الحديث الرائق، هذا الحديث اللطيف الرقراق بينه وبين الشاب وجها لوجه، حتى دنا وجهه منه ودنا جسده منه. اقبل على الحديث كما تقبل السهرة الظمأة التي كادت أن تسكن وأن تمر على ماء الحياة على قطرات الندى لتذهب ظمأها وموتها. أقبل دنا من النبي وهنيئا له أن يكون وجهه قبالة وجه النبي، هنيئا له أنك تحيا عيناه برؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أين الشاب؟ أترضاه لأمك؟ قال لا، جعل الله فداك يا رسول الله. انظر إلى هذا الهم، انظر إلى هذا الحب. لا، جعل لزوجتي فقلت لا، جعل الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختي؟ لا، جعل الله فداك يا رسول الله. أترضاه لابنتي؟ قال لا، جعل الله فداك يا رسول الله. قال أترضاه لخالتك وعمتك؟ قال لا، جعل الله فداك يا رسول الله. قال هكذا لا يرضاه الناس لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. ثم وضع النبي الشفاء ووضع النبي الدواء الذي كان في صورة وشدة دعاء. الله أكبر. يضع النبي يده وما أدراك ما يده الحبيب. يقول أحد أطفال المسلمين خرجت المسجد فوقف الأطفال أمام المسجد فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم به ويضع يده على رؤوسه ويمسح خدوده بيده. قال فمسح خدي بيده رسول الله صلى الله على النبي المختار. وهذا أنس يقول والله ما مسست حريرا ولا ديباجا أين من كف المصطفى وما شممت ريحا ولا عنبرا ولا مسكا أطيب من ريح المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول صحبت النبي 10 سنين. اسمعوا يا مسلمون، تعلم الرفق من نبيكم أنس يعيش مع النبي، بل يسعد برفقة النبي 10 سنين. يقول فوالله ما قال لي قط في 10 سنين. انت لو وقف في ورشتك بتقول اوف كم مره في الساعه، كم مره في الساعه، ولا كم مره في الدقيقه، تشتم كم مره في الساعه، تزوم كم مره في الساعه، تضرب كم مره في الساعه، تتضايق وتتبشر كم مره في الساعه. لكن النبي في 10 سنين لم يقل لانس اوف مره. حتى قال خرجت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فلعبت مع الأطفال، وإذا بي وأنا ألعب أجد من يمسكني من قفاي، يمسكه من قفاي من خلف. قال فنظرت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يضحك مع أن النبي كان المفترض أن يضربه لأنه تباطأ وتكاسل في إتيان ما أراد النبي من الحاجة. لكن النبي يعلمنا الرفق والرحمة. قال فنظرت فإذا بالنبي يضحك وقال يا أنيس، الذي يرخمه، يا أنيس لماذا لم تذهب في حاجتي؟ قال سأذهب يا رسول الله. حبيبي الكريم، هذا الموقف الذي ما زلنا في طياته، الشاب يريد دواء لمرض الزنا الذي وقع بساحته، فهو يخشى على نفسه وأراد أن يأخذ ترخيصا من النبي بأن يضع في ذلك، فإذا بالنبي يضع يده الكريمة الشريفة الحامية الرقيقة الرقراقة على صدر الشاب ويدعو بهذا الدعاء الذي يجب أن نحفظه جميعا، لندعو به لشباب الأمة الآن في وقت ضرب فيه الشهوات حتى أعمت كثيرا من أبصار شبابنا وأصمت كثيرا من آذانهم، حتى أن أحدهم لا يرى إلا شهواته وفقط عياذا بالله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبا وحصن فرجا واغفر ذنبا. النبي يدخل مسجده ذات يوم فيجد رجلا قد صلب وقد ربط على احد سوالي مسجده، من هذا الرجل وما قصته وكيف تصرف معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما ستسمعونه بعد قليل. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى خاتمه نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احبتي الكرام، عظيم اليمامة ثمامة بن غفال، هذا هو الرجل الذي ربط على سارية المسجد وكان قد أتى بسيفه مسموما يريد أن يقتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يطفئ هذا النور الذي أرسله الملك الغفور لينير به الدنيا. أمسكه الصحابة وكان يريد العمرة، أمسكوه ثم أتوا به فربطوه في سارية المسجد. ساعة أن دخل عليه النبي وعرف قال ما وعدك يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تقتلني تقتل ندم، وإن تنطق صراحي، وإن تحسن إلي تحسن على شأن، وإن تطلب الفداء نعطيك ما تشاء. هذه كلمات ثلاثة واضحة أصدرها ثمامة بن غفال السيد المطاع في اليمامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تركه النبي وانطلق. وجاء في اليوم التالي ليسأل النبي ثمامة نفس السؤال ويجيب بنفس الإجابة. وجاء في اليوم التالي ليسأل نفس السؤال ويسمع نفس الإجابة. فقال له: أتسلم؟ قال: لا. فقال النبي لأصحابه: أطلقوا ثمامة. سبحان الله، ما عقبه النبي بالسجن مدى الحياة، ومن أمر النبي أصحابه باعتقاله أو بسحله أو بتعذيبه؟ أبداً. إنما أطلق النبي سراحة هكذا بدون أي شرط وبدون أي فدية وبدون أي كفالة وبدون أي رهان هكذا. فماذا صنع ثمامة؟ الرجل صاحب المبادئ، الرجل الحر الذي كان كريما، والكريم لا تتب عليه هذه الكرامة أبدا. الكريم لا يقابل الكرم إلا بأفضل منه. ذهب إلى نخل قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم عاد إلى مسجد النبي ليلتقي بالنبي ليبايع النبي على الإسلام ليصنع الدنيا كلها أعظم نشيد في الدنيا، ليعلم الناس أن الإسلام ما انتشر أبدا بحد السيف، إنما انتشر بالقواعية وانتشر عن اقتناع وعن إيمان ثابت. كتبت ثبوت الجبال الرواسي، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قبل هذا قال: والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، أما الآن فوالله ما عندي وجه أحب إلي من وجهك. الله أكبر. والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، أما الآن فوالله ما على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك. والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض بلدا أبغض إلي من بلدك، أما الآن فقد أصبحت بلدك أحب البلاد إلى قلبي، ماذا تأمرني يا رسول الله؟ وقد خرجت معتمرا. فقال له النبي: رد فاعتمر. فعاد واعتمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يصل إلى قريش حبة قمح حتى تأذن فيها يا رسول الله. أحبتي الكريم، أحبتي الكرام، أهل الجنة من هم أهل الجنة؟ كل لين هين سهل رقيق، هذه صفات أهل الجنة. ليس صفاتهم أن يكون أحدهم فظا غليظا قاسي الأسلوب مع الناس، بل اسمع إلى هذا الحديث العجيب. وقد دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يضحك، فقال عمر سائلا متعجبا: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما الذي أضحك؟ قال: هؤلاء النسوة كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فنظر إليهن عمر وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله. إياك أن تكون فظا غليظا فينفض الناس من حولك، إنما كن كالزهرة الطيبة التي يفوح منها العطر فيأتي الناس يلتمسون عطرها. في الله. هذا رجل أب من آباء المسلمين رأى يوما ولده وقد أتى هذا الأب بأنطري جديد ودفع فيه مبلغا كبيرا من المال وضعه في غرفة، ثم جاء للعمل فوجد أن ابنه قد أخذ سكينا أو موسا فمزق هذه القواعد من الإسفنج ومن هذه الوسائل لهذا القنطري الجديد، فما كان من الرجل إلا أن عرف يديه ورجليه ثم ترك ساعة طوال. وإذا بالأم تصرخ، ما الذي حدث؟ قال ولده. قال ماذا به؟ قال لقد أسرقت يداه. والولد يبكي، ثم سكت. فأخذ الولد ولده وشرع إلى المستشفى كالمجنون بعد أن فرق وثاقه. وإذا بالطبيب يقول لا بد من قطع يديه. ماذا تقول؟ لا بد من قطع يديه حتى لا ينتقل هذا الأمر إلى بقية ذراعيه وإلى بقية جسده. قال وقطع يد الولد. فكان الولد كلما نظرت إليه أبكي دما قبل الدموع، وإذا بالولد يقول لي يا أبتا أرجع لي يدي ولن أقطع هذا الكرسي مرة أخرى. حبيبي في الله، هذه رسالة أرسل بها إلى آباء المسلمين وإلى أمهات المسلمين. اتقوا الله في أولادكم. هذا الذي يأخذ سكينا ويضعها على النار حتى تحمر وحتى تغلي، ثم يأتي بهذه السكين ليضعها على أفخاذ ولده وعلى رجله ويده ويقول أنا أؤدبه. أنت تعذبه وأنت مشرف. ليس هذا من خلق الإسلام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف الأولاد ويقربهم ويدنو لهم، بل ويجعل نفسه راحلة يرتحلونها. سبحان الله، يطير في سجوده لأنه ماذا قد ارتحلت أو الحسن أو الحسين. تخيل رسول الله يخطب يوما على المنبر وإذا بالحسن والحسين يأتيان فيتعثران في عتبة المسجد فيقعان، فينزل النبي من على منبره ويقطع خطبته وينزل لكي يحمل ولديه، يحمل ريحانتيه من جنة ليجلسهما إلى جواره على منبره. سبحان الله، هذا هو الرفق وهذه هي الرحمة. يمر عبد الله بن مسعود بشاب من شباب المسلمين يمسك العود ويعزف على العود ويغني بين أقرانه، ويريد ابن مسعود أن يرسل له رسالة ندية رقيقة رقاقة علها تصل إلى قلبه. فيقول أيها الشاب لا أنت صوتا لو كان في سبيل الله. يا الله، انظر إلى الكلمات، ما أنت صوتا لو كان في سبيل الله. أنا أسمعتنا شيئا من القرآن، انظر إلى هذا الأسلوب الذي فيه من الترغيب والرحمة والرقة والرزق ما فيه. قال فقد في رأسي وفي صدري عن آية أتلوها فلم أجد، فإن كلام الشيطان قد طار من صدري كل كلام الرحمن. الباطل لن يدع الحق والحق لن يدع الباطل. نسي القرآن الذي كان في صدره بسبب كلام الشيطان والغناء والموسيقى والعود. قال فقمت على عدت إلى ابن مسعود وقلت له أنا تلميذك النجيب بين يدي. تقول العلماء وما هي إلا سنوات يسيرات حتى كان هذا الشاب من علماء الحديث المعدود. يا الله هذا الحديث وكان بالأمسر سعودا. نعم لأن ابن مسعود عرف كيف يصل إلى قلبه. حبيبي الكريم هذا رجل شيخ من شيوخ المسلمين يمشي يوما في أحد شوارع المسلمين وإذا بيهودي مال ناتف خبيث يمسك كلبا في يده ثم ينظر إلى هذا الشيء ويقول له كلمة أراد أن يستفز بها مشاعره وأن يختبر بها صبره وحلمه. وقال أيها الشيخ إن ذنب كلبي هذا أفضل من لحيتي. وأنا أسألك بالله لو قيلت لك ماذا كنت صالحا؟ لو قيلت لك أنت هذه الكلمة ماذا كنت صالحا بمن قالها؟ فما زاد الشيخ الرفيق الرقيق المؤدب إلا أن قال له هذه الكلمات التي حول الله تعالى بها هذا الإنسان إلى إنسان آخر. قال أيها الرجل لو كانت لحيتي هذه في النار فذنب كلبك خير منها، ولو كانت في الجنة فهي خير من ذنب كلبك. فنكس الرجل رأسه واستحيا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يستدين سنفا من رجل يهودي، سنف المقصود به ناقة أو بعير. فيأتي اليهودي قبل يوم الوفاء بثلاثة أيام قبل موعده ويقول للنبي بين أصحابه يا محمد أدي إلي حقي. فقال النبي أو قد جاء وقت الوفاء؟ فقال إنكم هكذا بنو هاشم قول قول مضل يعني تباطلون لا تعطون الحق في وقته. فإذا بالصحابة أرادوا أن يهموا بالرجل فيدخلوه ضربا وشتا وسبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم أمر أصحابه أن يعطوه سنا أفضل من سن سن. ما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما نزع من شيء إلا شاد. حبيبي في الله زين الإيمان بالعلم، وزين العلم بالعمل، وزين العمل بالرفق، فالله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هيا ننثر اليوم تحديدا على كل مسلم ريحانة الرفق. هيا نعطر خلق فريحانة الرفق، فما أحوج الناس الآن إلى الرفق. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أرفق خلقه بخلقه. اللهم اجعلنا نرفق بإخواننا، اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء ترضيك، اللهم اجمع شباب المسلمين، اللهم اجمع فرقة المسلمين، اللهم اجمع قلوب المسلمين في خندق واحد تحبه وترضاه، اللهم اجمعنا جميعا على كتابك وسنة نبيك، اللهم من أراد نصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد نصرنا بسوء فعليك به فإنه لا يعجزه، اللهم رد كيد الظالمين إلى نحورهم، اللهم لا ترفع للظلم على أرض مصر بعد اليوم راية، ولا تنجح له أي غاية، واجعل الظالمين لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم قيض لأمة الإسلام نظر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا قريبا يرضيك. اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا قريبا يرضيك. اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا قريبا يرضيك. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم مكن لدينك في الارض واجعلنا من جندك الغالبين. اللهم استعملنا لنصرة دينك برحمتك. اللهم استغفرنا لنصرة دينك برحمتك، ولا تستبدلنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فساد ذات البين. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم رد المسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين، واجمع قلوبهم على محبتك. اللهم اجمع قلوبهم على محبتك. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وسوريا. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وسوريا. اللهم رد